والبدن. جهاد القلب وهذا أن نكون مع المجاهدين في قلوبنا ودعائنا وهمنا وشغلنا وتهمنا اليوم دائما على ذلك ونذكره في دعائنا ونتمنى ونمر وندعو على من خذله كذا. وجهاد القلب جهاد الإنسان هو تغيير موقفهم والدفاع عنهم والدفاع عن طريقهم وما إلى ذلك. والجهاد بالمال والجهاد بالبدن هو على المرأة. فكل هذا نوع من انواع الجهاد. وفي الحديث كما قال وفي الحديث قال ابن القيم جاهدوا بالمجاهدين بألسنتكم وقلوبكم وعملكم. وفي الحديث ايضا هذا الحديث الحديث الثاني هذا حديث جميل ايضا تعلق بهذه الغزوه لكنه لم يكن هذا الرجل لم يخرج واسمه عتبه بن زيد. فقام في الليل يصلي وهو يبكي. هذا الصحابي ناقل يصلي وهو يبكي فقال اللهم انك امرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجد ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسولك. انا مش امر مع ديوان ومع تحت حجر وما عنديش باش نخرج ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه. ما عنديش حاجه زين يعطي هذا اللي يرفع ليها ولا استحلالي ولا حبابي ولا حاولت مثلا في الجهاد اعساح ولا ما عندي صلى الله عليه وسلم. وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عبد. الغير ممضي في دراهمي ولا في جسمي ولا في عبدي سمعتي وشرفي وأسئلة سمعتي مثلا فأني الإنسان حقا في الروح في الليل هو يأتي ولم يعلم بذلك إلا الله. ثم أصبح مع الناس صلى معهم الصبح وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى الصبح وفرغ من افكاره يلتفت الى اصحابه ويقول لهم انا راى منكم رؤيا ربي حصنت شهدا عليه كثير من المرات. هذه التفت قال من منكم متصدق الليله كل صدق البارح لم يقم احد. قال من منكم تصدق الليله كل البارح تصدق كان صدق جاز وما نشعر بالملاءه. فانطقها الصحابي وقالوا يا رسول الله انا ما تصدقتش قال جبت قال قلت اللهم اني تصدقت بعرضي واللي تكلم فيه على كل مسلم كان فيه ان ينفع فمن عليه منظر فليس من العشاء. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام اليه فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاه المتقبله او لقد كتبت او كتبت روايه يعني شيء جنسه ربي راهو ماشي بيتو وصلوا لا تفضلوا. وحنا الان في اطلاق الوصيه ما نهدوش على العقابي تحكوا عن الزاد قال الصح صح تعاونهاش صح قابل الموضوع هذا واحد ولا الثاني. Thank you. إذا هذا عندما قلنا بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت تلك الصدقة في زكاة ونفقة، وهذا أسمى ما يفهمه الإنسان المسلم. في عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو علمت أن الله قد تقبل لي سجدة واحدة لرميت الجنة. أو كلام من هذا المعنى. علاش؟ لأنه قد تحتمي عقله. أنا صلوا وأنا صلوا في الجنة نذكر أنا كبير وأنا عنده، لكن هذا الإنسان بقي يقول لك صح صحيح ما تعودهاش، يعني صحيح ما تعودوش. صح كلمة مقبول وهي مقبولة يعني من أنواع عند الله. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كتبت صدقتك عليك صدقة بالعرض والسمعة والمال المضمرة في زكاة متقبلة كان متقبلة، فهمنا أن أعمال القلب رغم أنها يعني الله لا تكون كبيرة في عين الناس، إلا أن عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الدرجات ومن أعظم الأحلام، وينبغي الإنسان دائما أن يسعى لتقبله. نختم بحديث ربما تسمع قد نعود دوما نريد فيه فوائد كثيرة. قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الصحابي كان أحد المستضعفين عمار بن ياسر، وجباره قريش يعني سفهاء قريش وظالمون لقريش أجبروه على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب الله ويذكر آلهتهم وبل ومنال وما إلى ذلك، يذكرهم بالخير. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتديا وهو يبكي، قال: يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. وهو يعتذر، قال: يا رسول الله اسمح لي شكرني نجوني على ذي الظلم ما هو لغني عن الحاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهتدي بقلبك كل هو قلبك في فرح، فتسبيتني وذكرت الآلهة الحر. قال: مطمئنا بالإيمان، قال: والله لا حاجة غير فيه ولا قلبي مطمئن مثيقا بأنك رسول الله حقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعدت. وفي ذلك نزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا بلغ خبر القصوى قد نجاهم هذا الحديث، نشكر نذكره ونشرح بعض من المعاني فقط من به الإخوة، إلى أنه من السنة الإنسان نحن أنا نستطيع تراويح ونجيبوا لنا ومنيح نجيبوا لنا ونشي منهم نتربوا على صلاة التراويح ويذكروا ويذكروها، لكن من أحسن من أحسن أن الإنسان يحطوا لي قدامه ويضبط، خاصة من الناس اللي راهم برا غيرهم من أنني يصلي وأنا لا نسمعهم من الجامعة، لكن لو ناس اللي راهم يسجلوا مع وجههم مثلا يكونوا غير قدام وجههم باش نجلس نقاش فيهم ونصلي كامل والله يتقبل منا ولا تقبل هذا مثلا يشوفوا عندي في الجامعة ونصبح شوية خير من يشوفوا برا ويتابعوا لا بوليس في لا دروب ولا تابعين لا بوليس في حاجة أخرى، فنتحملهم احنا شوية وهم يتحملوا منا ثاني شوية، نوعا ما الضغط اللي عندي شوية صار طويل عليهم وهم مشوهين ويقدروا يشوفوا، لكن هذه هي العبادة كتاب هذا الأشياء بهذا التكليف. الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القانون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره إنه الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم. الله أكبر.